رحمه الله فضيلة الشيخ، إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة هل تحسب للمأموم الذي عليه قضاء؟ أثابكم الله. إذا قام الإمام للخامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية فإنه يجب على المأمومين أن يسبحوا له، فإذا سبحوا له وأصر يبقى المأموم في مجلسه ويقوم الإمام معذورا بظنه إذا اعتقد الإمام أن الصلاة ناقصة، أو كان لم يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى كصلوات الظهر، نسي الفاتحة في ركعة من الركعات فقام لخامسة يجبر بها نقص ما نسي فيه الفاتحة، يجبر فيها نقص الركعة التي نسي فيها الفاتحة. فإذا رأيت الإمام يقوم لزائدة تسبح له، فإذا أصر تبقى في مكانك تتشهد وتطيل في الدعاء والتشهد حتى ينتهي من ركعته، فهو معذور بالركعة لأنه يبني على ظنه، وأنت معذور بالجلوس. ولو قمت وراءه وأنت تعلم أنها الخامسة أو الثالثة في الثنائية بطلت صلاتك، فتبطل صلاة المأموم إذا تابع إمامه في زيادة يعتقد أنها زائدة. وعلى هذا فتنتظر في التشهد، فإذا كان المأموم مسبوقا قد فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاث وقام الإمام لزائدة فإنه يجوز للمأموم أن يتابعه، على القول بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن هذه الركعة نافلة بالنسبة للإمام وفريضة بالنسبة للمأموم، فحينئذ يتابعه المأموم. فإذا فاتته ركعة وصلى وراء الإمام الذي زاد في صلاته خامسة يسلم مع الإمام، ولا يلزمه أن يأتي بركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا، فلزمه وقد أدرك الإمام معذورا في زيادته فحينئذ يصلي معه. وما فاتكم فإنه لم تفت، ما دام أنه قد أدركها الإمام وتداركها الإمام فإنها لم تفت، وحينئذ يتابعه فيها ويحكم بتمام صلاته وإجزائها، والله تعالى أعلم.